وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تحاولوا أيها الناس عد نعم الله الكثيرة التي أنعم بها عليكم وحصرها لا تستطيعوا ذلك لكثرتها وتنوعها. إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها، رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ سؤالك. بكرة إن شاء الله نبدأ بعد الأذان، إن شاء الله بعد أذان العصر الجمعة والسبت، نحاول قدر الاستطاعة نخلص لك. أنا ما عندي مانع نجلس إلى المغرب، لكن أنتوا اللي ما تقدرون. أحد عنده سؤال يتفضل. شلون هذا غيب، لكن كيف التفسير أحسن؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هذا لو يسمى حرف امتناع لوجود. لو فرضنا أن كتابا ما إذا قرأته على شيء فإن الجبل يسير لكان حقه أن يكون القرآن. ولو فرضنا أن كتابا ما قرئ على الميت لأحيا لكان حقه القرآن. هذا معنى الآية، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. ولو فرضنا أن كتابا ما قرأته على شيء تقطع كالأرض لكان حقه أن يكون القرآن. فهمت؟ كان عند شيخ أنا ما درست عليه، والدي درس عليه، اسمه الشيخ عبد الغني الله يرحمه. لما دخل الروس أفغانستان قالوا لي يا شيخ عبد الغني أنت تقول القرآن هذا لكل شيء، الحين طبعا نقرأ القرآن والدبابات الروسية جاية علينا تسب. قال ما العيب مو في القرآن، العيب فينا احنا. لو قرأنا القرآن كما ينبغي لما استطاع الكفار الدخول، والسيف الدبابات تعطلت. فهمت الحين؟ بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.